شيخ جزاك الله خير. بالنسبة للعاطس، العاطس المرة الأولى والثانية لعل شمته قال الحمد لله، والثانية قال عافاك الله أنك مسكوك. طيب الرابع الخامس يعني نعمله بنسبة عوجة كذلك، تدعو له بالعافية.